أتيت لقاضي الحب قلت أحبتي جفوا لي أتيت لقاضي الحب قلت أحبتي جفوني وقالوا أنت في الحب مدعي وعندي شهود بالصبابة والأسى يعيني يزكون دعواي إذا كنت أدعيه وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعواي وعندي شهود وعندي شهود بالصبابة والأسى وعندي شهود بالصبابة والأسى يزكون دعواي إذا كنت أدعي سهادي ووجدي وحزني واصفراري وشوقي وسخمي سهادي ووجدي واكتئابي وروعتي وشوقي وسقمي واصفراري ودموعي ومن عجبي من